فالشخص إذا رأى شيئا غريبا لا بأس أن يقول سبحان الله، رأى شيئا غريبا لا بأس أن يقول الله أكبر. شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد ذكر أن في الحديث، حديث أبي واقد الليثي، حديث ذات أنواط، ماذا قال الرسول لما قال اجعل لنا ذات أنواط؟ قال الله أكبر. قال في مشروعية التكبير عند التعجب، خلافا لمن كرهه، خلافا لمن كرهه. وهذا ابن حجر رحمه الله فتح الباري لما يعني شرح تبويب البخاري باب التكبير يعني عند التعجب أو كلمة نحو هذا، قال كأنه يرد بها على من كرهه، يعني كأنه في بعض أهل العلم كره أن تقول الله أكبر عند التعجب أو سبحان الله عند التعجب. ليش؟ كأنهم الله أعلم يقولوا هذا التسبيح ذكر يراد به تنزيه الله عز وجل، فأنت لما تقوله للتعجب كأنك استعملت هذا الذكر في غير إيش؟ في غير محله، في غير موضعه. نقول لا، هو الذكر وأيضا من مواطن هذا الذكر عند إيش؟ عند التعجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.